لواحد من أحب الناس إليه لابنه، فوصه كل هذه الوصية. ثم قال ربنا بعدها: ألم تروا أن الله سخر لكم، إلى قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى عاد الأمر إلى النعمة والشكر. وذكرنا في الدرس الماضي أن كل نعمة فهي مقيدة من نعم الدنيا، فهي مقيدة بنعمة الدين. فإن أراد الله بك الخير وأتم النعمة عليك، أراد أن يتم النعمة، هداك للإسلام، فأنعم عليك بنعمة الإسلام. والإسلام يحول كل هذه النعم المقيدة فيجعلها نعمة مطلقة، إذ تسكنك جنات النعيم، والسبب إلى ذلك شكر الله عز وجل، الشكر. فإن أسلمت وشكرت ربك كانت كل هذه النعم في حساب الله عز وجل خالصة، الحساب عنها خالص يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما الكفار فلا حق لهم في أي نعمة مهما صغرت، لا حق لهم في شيء. فإن فعلوا من الطيبات يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم لو لقي المؤمنون الكافرين في القتال وغنموا منهم، فهذه من الأنفال، هذه حق للمؤمنين وليست حقا للكافرين. هذا مال للمؤمنين جعله الله للمؤمنين، وأخذه الكافرون بغير حق، فإذا هم ينهزم أمام المؤمنين فيعود ما لديهم إلى أصحابه الأولين وهم المؤمنون، فيسمى نفي بهذا المعنى، يرجع إليهم، يعود إليهم، لأن الله جعل النعم كلها لهم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فكل هذه النعم المقيدة أصلا للمؤمنين، ولا تكون للكافرين إلا من نظام الابتلاء، وسيحاسبون عليها. نمتعهم قليلا كما ستلد الآية ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالأمر في الشكر، أن نشكر لله. انتهت المواعظ، جاءت هذه الآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والباطنة أكثر بكثير جدا من الظاهرة. تعال بقى للناس، تجد فريقين للأسف. أما الفريق الأول فهم الذين لم يشكروا نعمة الله عز وجل، كفروا نعمة الله، لم يشكروها. فقال: ومن الناس من يجادل في الله، في صفات الله، في لقاء الله، في رسل الله، في كتب الله، في دين الله، يجادل، ينازع، ويخاصم، هل معه دليل؟ أبدا، ليس معه دليل من الحجج العقلية، بما أن إذن على طريقة المتكلمين بغير علم، بما أن إذن حتى مش موجودة، فلا عقل يجادل ولم يخاصم وينازع رب العالمين، ولا عقل عنده ولا علم عنده. ثم الأفضل أن يكون قد اهتدى واقتدى بالمهتدين، فإذا به ليس عنده ذلك أيضا بغير علم ولا هدى، لم يسمع شيئا من مؤمن، والمؤمن قد سمع من رسوله وعلم من الكتب، لكنه ليس عنده ذلك، فكيف يجادل إذن؟ لا عقل عنده لا علم عنده، بما أن إذن تسمى الأقيسة أو الأدلة القياسية غير موجودة، وباقتداء المهتدين برضو غير موجودة، فضل بقى أعلى شيء لو يسمع له إن جادل الكتاب المنير من الكتب السابقة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلا معقول ولا منقول ولا اهتداء ولا اقتداء بالمهتدين، فكيف يجادل إذن أسفل سافلين هؤلاء الناس؟ انظر لنعمة الله لم يشكرها، وإنما يجادلون بالباطل ليدحضوا بذلك الحق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، كل حجتهم أن قلدوا في التقليد لآبائهم، ماشيين سلو بلدنا، الأعراف اللي عايشينها سلومهم وعاداتهم، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. آباؤكم هؤلاء حتى ولو كانوا أشباه الحمير، حتى لو كانوا كالأنعام بل هم أضل، أو لو كان الشيطان يدعوهم ليس إلى مصلحتهم وإنما إلى عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كيف لهؤلاء الناس؟ ده الفريق الأول كفر النعمة. ولذلك تأتي الآيات فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، والآلاء هي نعم وهي أيضا من آيات الله وحججه وبراهينه على الخلق. ومن يسلم وجهه إلى الله، أدي بقى فريق الشاكرين، ده فريق الكافرين المجرمين الملاعين، أما الفريق الآخر فهو فريق الشاكرين. من هم الشاكرون؟ الذين أسلموا وجوههم إلى الله. إسلام الوجه، الوجه والقصد والنية. ما قصدك بهذه الحركة؟ ما قصدك بهذا النوم؟ ما قصدك بهذه اليقظة؟ ما الذي قصدته من هذا الإنفاق؟ ما الذي قصدته من هذا المنع والإمساك؟ ما الذي قصدته؟ ما الذي قصدته؟ ده الوجه. ومن يسلم وجهه إلى الله، إسلام الوجه جاء في سورة البقرة وجاء في سورة آل عمران، بلى من أسلم وجهه لله لم يقل إلى الله، وفي كل مواردها أسلم وجهه لله إلا في سورة لقمان هنا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى أسلم وجهه لله يعني جعل كل قصده لله، لا ينظر نظرة، لا يقول كلمة، لا يعمل عملا، لا يتحلى بحال إلا وقصده فيه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص الكامل. وجه وجهه لله، ثم لو دخل القصد شيء لغير الله تخلص منه على وجه السرعة، على التو والفور، يعني أسلم وجهه، أخلص قصده ونيته لله سبحانه وتعالى. فهنا قال بلى من أسلم وجهه لله، وفي سورة آل عمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وأيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن في سورة النساء. يبقى الإسلام الوجه لله هذا هو الأصل. أما هنا في لقمان فقال ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا تمثيل بشيء محسوس، أنا أسلم هذه البضاعة لفلان، أدفعها جملة له، عندي حقيبة فيها أشياء أدفعها جملة لفلان، يبقى إلى هنا انتهاء الغاية، رحلتها إلى فلان. فكان هنا في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله يعني سلم البيعة كلها لله سبحانه، كلها كده رحلها إلى الله عز وجل بالتشبيه العظيم ده. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قلنا ذلك إجمالا في الدرس الماضي، أي هو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل فيه أن تكون في عبادتك لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا من الإحسان. يدخل فيه أيضا الإحسان إلى عباد الله وهو محسن، فأنواع الثلاثة متلازمة، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن هذا هو الذي نجا من العذاب، معه صك، معه عهد اتخذه عند الله عز وجل ألا يعذبه، ألا يعذبه، هو ذي العروة الوثقى، يعني أخذ ميثاقا متينا من الله عز وجل ألا يعذبه. طب ومن لم يسلم وجهه إلى الله وفي قوله أشياء لغير الله وفي أعماله أشياء لغير الله وفي أحواله أشياء لغير الله ولم يحسن في العبادة، ليس كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، هو لم يسلم وجهه إلى الله ولم يحسن فليس بمأمن من العذاب، وهذا حالنا جميعا إلا ما رحم الله، إن كان فيه قلة ممن أتوا بالإيمان الواجب فليسوا أهلا للوعيد بحال، كل من أتى وجاء بالإيمان الواجب فليس أهلا للوعيد، إنما هو نجا من الوعيد تماما، بل هو أهل للوعد الخالص، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، خاتمة الأمور مرجعها إلى الله عز وجل، نهاية الأمور مرجعها إلى الله عز وجل. لذلك من هذه الأمور وهي معرفة بالألف واللام للاستغراق، وإلى الله عاقبة الأمور عاقبة جميع الأمور، ومنها هذا الظلم البشع الذي يجري على المسلمين في غزة، والذي بس طبعا ده بعدل الله عز وجل، بس ظلم من اليهود، والذي يجري على إخواننا في سوريا، والذي يجري على إخواننا في أركان في بورما، كل هذه أمور نهايتها إلى الله، خاتمتها إلى الله عز وجل، وإلى الله عاقبة الأمور. ويدخل في هذه الأمور مرضك، متى سينتهي؟ هل ستعالج منه؟ هل يشفيك الله منه؟ النهاية إيه؟ إلى الله، مرجعها إلى الله. اشتريت مسكنا فاخرا واسعا هنيئا، نهاية هل ستقتل فيه؟ هل ستحبس به؟ هل ستحسد؟ ستأتيك الأعين من أجله وبسببه؟ يعني تقول ليتني لم أحصل على هذا المسكن، ليتني كنت أسكن تحت بئر السلم، ليتني ليتني. كل دي أمور مآلها وخاتمتها وعاقبتها إلى واحد، الله عز وجل، وإلى الله عاقبة الأمور. فالنعمة الدينية هي النعمة العظمى وهي المطلقة، وهي التي تحيل النعمة المقيدة في الدنيا فتجعلها نعمة مطلقة، وإلى الله عاقبة الأمور. أما النوع الثاني، لأن الله ذكرهم فقالوا من الناس من يجادل، ولم يذكر عاقبتهم، لم يذكر وعيدا لهم، فعجل بذكر الفريق الثاني الشاكرين ومن يسلم وجهه، ثم ذكر وعيد الكافرين فقال ومن كفر، لم يشكر هذه النعمة، لم يشكر أنه مخلوق وأن الأرض مخلوقة مسخرة له وأن السماوات مخلوقة ومسخرة له وأن كل ما في الأرض وما في السماوات مسخر له، فهؤلاء كفروا، ومن كفر فلا يحزنك كفره، لم يبق موضع للحزن يا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إنك فزت بأن أديت ما عليك وبلغت الأمانة، وأديت الأمانة وبلغت الرسالة، فلا موضع ولا موقع للحزن. ثم هو لو علم الله فيه خيرا لهداه ولكان مؤمنا. فهتحزن ليه يا محمد؟ وكذلك كل داعي يدعو إلى الله. سمع الناس ودعوا لنسمعوا، اهتدوا أم لم يهتدوا؟ هو يزعل ليه؟ فلا يحزنك كفره، ومن كفر فلا يحزنك كفره، ولا تتحرق عليهم أيضا بأنهم لم يبادروا بالعذاب ولم يعاجلوا بالعقوبة. أحيانا الإنسان يتحرق على الكفار، على الشيعة الإيرانيين الكفر المجرمين العتاة الذين يقودون الطائرات ليضربوا بها إخواننا وأطفالنا ونساءنا في سوريا، يتحرق عليهم. لماذا لم يبادرهم الله بالعذاب؟ لماذا لم يعجل لهم الله العقوبة؟ لماذا لم ينسفهم الله نسفا؟ وكذلك بشار هذا المجرم، ابن المجرم، ابن الملعون، هذا الرجل ما الذي يصنع في إخواننا هناك؟ فالإنسان يتحرق عليه أن لم يبادر بالعذاب. وظللنا كذلك مع القذافي حتى أخذاه الله، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهنا تحرقنا 30 عاما على الطاغوت المخلوع الخائن اللص الداعر الذي أفسد في البلاد وفي العباد، وأنشأ جيلا من أسوأ أجيال التاريخ اللي بيسمى بالفلول، الذين لا يزالون يخرقون سفينتنا، السفينة التي تحمل المصريين. هم أيضا يستقلون هذه السفينة، لكنهم يقومون بخرقها. إنتاج مبارك، تحرقنا كثيرا على هذا الرجل. لما لم يهزمه الله؟ لما لم يقض الله عليه؟ لما يتركه الله هكذا؟ وظل 30 عاما يعذب في الإسلاميين، يعني الملتزمين بالإسلام الذين يؤدون ما عليهم تجاه الإسلام وتجاه شرائع الإسلام. تحرقنا عليهم، نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأنه في النهاية رجع لنا، إلينا مرجعهم، راجعين له، راجعين. فننبئهم بما عملوا، لن تخفى منهم خافية على الله عز وجل ولا مثقال ذرة من تصرف، من حقد، من كراهية، من غل في قلوبهم، من كيد يكيدون به دين الله وأتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يحزنك هذا، الله يعلم كل ذلك، إنه عليم بذات الصدور. عبارة مكرورة في القرآن، لكن الناس لا ينتبهون إلى معناها للأسف الشديد جدا. عليم في سورة الملك، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ على وجهي الإعراب، ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ ودي بتدل على أن الله هو خالق أعمال القلوب، خالق مشتملات الصدور، ذات الصدور، الحاجة التي في القلب، تحب كذا، تكره كذا، تتمنى كذا، تتشوق إلى كذا، وهكذا بقى كل ما في الصدور. عليم بذات الصدور إذ هو خالقها عز وجل. فذات الصدور مخلوقة، كونك تحب، كونك تكره، كونك توالي، كونك تعادي، كونك تفعل أي فعل وقلبك يؤدي أي عمل، الله يعلمه لأنه خالقه. ألا يعلم من خلق؟ فإذا الكفار راجعون إلى الله، والله سينبئهم بكل ذرة فعلوها في اليوم الآخر. إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. نمتعهم قليلا هنا. المتاع أصلا هو القليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. المتاع كما يقال متاع المسافر، حقيبة يحملها فيها أشياء قليلة من متاعه، لن يأخذ كل فرشه وكل حاجياته من شقته مثلا ليسافر بها إلى مدينة كذا، وإنما يأخذ أشياء قليلة تسمى المتاع، متاع المسافر. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نمتعهم قليلا، قليل جدا، يأكل أكله، يتفسح فسحة، يتنزه، ينكح النساء، يتجمل بالوجاهة والرئاسة والمنظرة أمام الناس، يتجمل بالمساكن التي يرضاها، يتجمل بالسيارات بل والطائرات، كل ده قليل قليل قليل. نمتعهم قليلا، وحقيقة أمره أنه في الدنيا صاحب معيشة ضنك، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ظاهره أنه ممتع ومنعم، حقيقته أن معيشته ضنك، ضنك ضنك، لأن الضنك هو انقطاع الصلة بالله عز وجل. أكثر هؤلاء الأغنياء معيشتهم ضنك إلا الموحدين، فانقلبت نعمة المال عندهم ونعمة الصحة والعافية انقلبت إلى نعمة مطلقة، لأن الله أنعم عليهم بالإسلام. فما عدا ذلك فمعيشتهم ضنك، وإن كانوا يرقصون ويشربون الخمور ويغرقون في الشهوات والملذات، فما ذاك إلا بهدف تخدير أرواحهم وعقولهم وقلوبهم عن الآلام والجراح التي يخلقها الله داخلهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عذاب أليم جدا يعذب هؤلاء، شكلهم في الظاهر في مرح وفي نعم وفي نعيم، شكلهم هكذا، لكن حقيقة الأمور أن معيشتهم ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويوم القيامة بقى نحشره أعمى. فيبقى المسألة أن هؤلاء الأغنياء بغير نعمة الدين معيشتهم ضنك، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، فلا تغتر بظواهر الأمور ولكن انظر إلى حقائق الأمور. نمتعهم قليلا، مجرد متاع قليل مصاحب بمعيشة ضنك. ولذلك كما قلت يغرق في الخمر عشان جواه دمامل، جواه قروح وجروح في قلبي وفي روحي لا يعلم مصدرها ولا يعلم المخرج منها، ما يعرفش زينا، لا يعلم هذا، لأن كل هذه الأمور إنما هي بانقطاع الصلة عن الإله سبحانه وتعالى عز وجل، هو الله، الله يعني الإله، انقطعت الصلة دخلت معيشة الضنك. كلكم وأنا منكم جمعنا بين حياة طيبة وبين معيشة ضنك. الوقت اللي فيه اتصال بالله حقيقي دام حياة طيبة، الوقت اللي فيه انقطاع عن الله دي معيشة ضنك. وانظر بقى، راجع نفسك واستعن بالله، واذكر ومن يسلم وجهه إلى الله، سلم البيعة كلها كده لله سبحانه وتعالى. طبعا الفتن بغير حدود، يعني تجد مثلا طالبا من طلبة العلم، ده أنا حدي لك مثال بمين، بالفئة العالية الممتازة، يحب شيخه وشيخه على حق، فإذا به يسلم وجهه إلى شيخه، يعني أي عمل يرى هل يرضي الشيخ أو لا يرضيه. شوف دخل الشرك منين، شوف الشيطان دخله منين، بقت عبودية لشيخه. وده كثير كثير، حتى يكاد أن يكون هو الأصل عند كثير من الناس. يا للعجب، هذا القرآن عجب، ويذكرنا بكل شيء قبل فوات الأوان. نمتعهم قليلا ومتاع الدنيا قليل، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ثم نضطرهم، نلجئهم، وده يدل على التلازم مع العذاب، إلى عذاب غليظ. العذاب أليم شديد مهيب، وهنا إيه؟ غليظ ومقيم لا يغادر أبدا، إن عذابه كان غرامة لازم ما بيبرحش، نضطر نلجئهم. الغليظ هو ما قوي وخشن أو اشتد وخشن، ده الشيء الغليظ في المحسوسات. فكونه في النفس يبقى العذاب غليظ، معناه عذاب نفسي شديد جدا وخشن جدا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فعندما ندعو الكفار إلى الذي خلقهم نفرح جدا أن يهدي الله أحدهم، أفرح جدا بهذا. أمال إيه؟ قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. وهذا من أعظم فضل الله ورحمته، أن يهدي على يديك رجلا أو امرأة، أن يهدي على يديك إنسانا، ده من أعظم فضل الله ومنته، خير لك من حمر النعم مما طالت عليه الشمس. إنسان واحد نفرح جدا بذلك طبعا، لكن كونه لم يهتدي فهذا لا يحزننا كما قالت الآية. لكن شوف النهاية إتهم إيه، عذاب غليظ، عذاب رهيب. شوف الدموع تجري منه على خديه فتصنع الأخاديد، تتصور الكلام ده؟ مشكلتنا بقى إن إحنا بنتصورش، نسمع النصوص وفيش تصور. عشان كده حتى إنك في محلك سر، وحتى إنك تحت الصفر كما أنت، الحل أن تتصور عذاب، لازم تتصور عذاب الله. قف مع نفسك وتخيل كده إنك في العذاب ده هتعمل إيه؟ عذاب غليظ، الدموع تصنع الأخاديد والأنهار في الوجه، لأن وجهه مثلا بحجم القاهرة، مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، يبقى وجهه قد إيه ورأسه قد إيه؟ ولهم مقامع من حديد، المقمعة دي تبقى قد إيه؟ شيء رهيب جدا. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب غليظ قوي جدا، خشن جدا، شديد جدا. والناس نيام، فماذا نقول لهم؟ ماذا نقول لهم وهم نيام؟ طب افرض بقى ان الكافر ده لم يكتفي بانه لم يهتدي، ولكن آذاني، أقبل عليك فآذاك، ليس لك أن تنتقم منه كما ذكرنا فيما مضى، ليس لك أن تنتقم منه. لماذا؟ لأنك بعت نفسك لله، وبعت مالك لله، وبعت عرضك لله. جيش تقول ده شتمني، ده عمل كذا، أنت كنت تقيم دين الله ولا كنت بتشتغل لحساب نفسك؟ لا كنت أقيم دين الله، خلاص الأجر على الله، اللي حصل لك ده ربنا اللي حيتكفل به، ليس لك أن تنتقم لنفسك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد ديار المسلمين المهاجرين، لم يرد عليهم ديارهم التي كانت، ولم يسمح لهم بالسكنة في مكة لتكتب لهم الهجرة حتى يلقوا ربهم فيأخذوا الأجر كاملا عنده. قال تعالى اللي يصيبك وأنت تقيم دين الله لا تطلب منه أجرا من أحد كما ذكرنا من قبل. ولذلك الدماء والأموال التي سالت في حروب الردة أراد الله أن يضمنهم تلك الأموال التي أتلفوها وتلك الأنفس التي أتلفوها في المسلمين. فاعترض عليه عمر رضي الله عنه وقال هذه أموال ودماء ذهبت في سبيل الله، فاللي هيدفع الأجرة هو مش احنا ولا هم. الشيء طالما انك تقيم دين الله ليس من حقيقة ان تنتقم لنفسك، لان نفسك قد بعتها وربح البيع. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، عذاب غليظ شديد جدا. نهشة الحية في جهنم يسري سمها في البدن 70 سنة، والسنة بقى دائما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يراها المجرم والمعذب في النار ويرى الحية تستعد له، هو يرى من الآلام ما لا يطاق، مال الدموع تكون دماء وتجري على الوجه تصنع لها الأخاديد. هذا عذاب الله عز وجل. والناس في غفلة كأن احنا بنتكلم للجمادات، كأن بنتكلم لغيرهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن عليك إلا البلاغ، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، عذاب غليظ في الطعام، عذاب غليظ في المشرب، عذاب غليظ على الجلود، عذاب غليظ على الأمعاء، يصهر به ما في بطونهم والجلود، عذاب غليظ على الرؤوس، عذاب غليظ عظيم مهين أليم، شيء رهيب رهيب هذا العذاب. والناس في غفلة لا يحاولون شيئا من التصور لهذا العذاب. كيف تحرك نفسك إلى الله؟ كيف؟ لن تحرك نفسك إلى الله إلا بتصور شيء من هذا العذاب. عندئذ تهون عليك الدنيا وتنفق من الأموال ما تشتري به نفسك. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم بدأ التعليق على حكاية النعمة وشكر النعمة، أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم تأتي هنا الآية وهي المكرورة أيضا في كتاب الله، ودي مهمة جدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سألتهم هم دي تعود على من؟ على الكفار الذين كفروا ربهم والذين كفروا النعمة. لئن سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فضل إيه بقى؟ يبقى هل الله ظلمهم؟ لم يظلمهم، بل الحمد له، الحمد له ثابت بجميع المعاني وجميع المقاييس كما سنرى في الآية التي بعدها. إنما هي دي الحجة. يبقى الحجة هنا إيه؟ أنهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وهكذا دي آيات العنكبوت، ودي آيات لقمان، ودي آيات الزخرف. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وبرضو 87 الزخرف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فالحج قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من الذين سيقولون؟ الكفار والمشركون والمجرمون والدعار والزناة وأئمة الكفر كله هيقول الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء ليس من السماوات. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. الكفار عارفين الله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يعني كل الأمر فسيقولون الله. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون. يبقى الكفار يقرون بهذا ويعترفون. أما في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض لم يقل فسيقولون الله، بل أمر رسوله أن يقول الله، قل الله، لأن لا يستقيم الأمر هنا. السماوات دي يعني فيها الرسالات، يتنزل الأمر بينهن، الرسالات نزلة في السماوات والوحي، وهم كفروا بالرسالات وبالوحي، يبقى حولوا الله، لا لا للأمر هنا، قال له قل أنت الله. كما في سورة الرعد، قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشاهد ما من كافر إلا ويعلم أن الله هو الذي خلقه، هو الذي أحياه، هو الذي سخر له كل شيء، هو خالق كل شيء، وهو الوحيد الذي يخلق، فلا يخلق غيره بحال من الأحوال. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالحجة مقامة عليهم. ومن هنا الرسل مهمتهم ذكر هذا فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر. ومادة التذكر سيذكر من يخشى، مادة الذكر والتذكر كثيرة جدا في القرآن. السؤال يتذكر ايه؟ ده واحد لسه يدوب اول مرة بقول له الدين، هتذكر ايه بقى؟ لان يسمع مني شيئا قبل ذلك، اقول له انت مغفل ولا تعرف. بل هذا الانسان الذي امامك فطر على انه يعرف انه الله الذي خلق السماوات والارض، وانه الواحد، وان الكمال كله ثابت له، لا يعاب في شيء ولا على شيء ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. امال ايه؟ عشان كده ذكر يتذكر. يعني اي انسان لو تذكر يعني تذكر ما فطر عليه، ما خلقه الله به، انه يعلم انه الله وان له الكمالات كلها، وانه خالق كل شيء ورازق كل شيء، وانه مدبر كل شيء. ده يقرون بهذا، مش حد ينكر ابدا. من اجل ذلك كررت هذه الآية كثيرا في كتاب الله عز وجل. لذلك قال بعدها قل الحمد لله. إيه المناسبة؟ ما مناسبة هنا بقى الحمد لله؟ كذلك حتى في سورة الحج أيضا، وله ما لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. يبقى المسائل أيضا في سورة الحج له ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد، وهنا أيضا قال لله ما في السماوات والأرض. ولئن سألتهم، هيجي بعدها الآية اللي هي الملك، الجمع بين الملك والحمد، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. سنعلم سر بقى الغني الحميد وارتباط الآيات بهذين الاسمين العظيمين لله عز وجل. لكن لو سألت أي كافر من اللي خلقك؟ الله. من اللي خلق الدنيا دي؟ الله. طب خلاص يبقى الحجة مقامة، فلا تقل بأن الله ظلمه، ولماذا خلد هو هداني الإسلام ولم يهده، يبقى ده في ظلم هنا. نقول له يا مغفل، من الله عليك بالنعمة لتشكره عليها. أما هؤلاء عدل معهم، فطرهم على الحق والهدى، خلقهم على ذلك، وغرز فيهم ذلك، وأمر عباده الموحدين أن يصبروا منهم على الأذى بغير حدود لعلهم أن يهتدوا. يبقى ظلمهم الله عز وجل؟ يبقى اعترافهم وإقرارهم أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ده تناقض منهم. طب كيف تشرك به؟ كيف لا تؤمن برسله وكتبه؟ كيف وقد فطرت على ذلك؟ قل الحمد لله. يبقى لو أقر بأن الله الذي خلق السماوات والأرض هو يقر لا محالة، فاعلم أن الحمد كله لله عز وجل. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد ثابت لله عز وجل، والحمد ضد الذم، والحمد هو المدح بحب وتعظيم، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. ده الفرق بين الحمد والمدح. تمدح ربك بحب له وتعظيم له، هذا يسمى الحمد. فما تقولش أن الله ظلمه، ده الحجة مقامة عليه بكل اعتبار، ولن يعذبه برغم أنه فطره على ذلك، لن يعذبه مجرد الفطرة لا، ولكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تعيب على الله؟ ما هداهمش وهداك انت؟ طب اشكر نعمة الله عليك، وتظل هكذا شاكرا لنعمة الله أن هداك، وكان ممكن تكون أنجس وأكفر منهم. كونه لم يهدهم، القاعدة معلومة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء، يعني خالق صلاتك وخالق صومك وخالق عملك كله، خالق كل شيء، خلق لك تقى، خلق لك عملا صالحا، ولم يخلقه للآخر. هل ظلم الآخر؟ كلا وألف كلا، بل يخلق لك العمل بكسبك واختيارك وإرادتك. كيف تجمع بين الأمرين القدر والشرع؟ لا جمع بينهما إلا بقدرة القادر عز وجل. من أجل ذلك في قصيدته التائية قال شيخ الإسلام: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة. يبقى أنت ربنا يخلق عملك بإرادتك، بكسبك، باختيارك. الشيطان يلبس عليك، على الناس كلها تقريبا إلا ما رحم الله، ويذكره بالآلة. أنت تمسك بالسكين، السكين هو الذي ذبح، هو الذي قتل، تقوم تعيب على السكين وتروح كسر السكينة دي، مالها السكينة؟ ذنبها إيه؟ مال مين اللي عمل بيها؟ الذي يمسك بها. فكذلك أنت، الله خلق فيك هذه المعصية، يبقى ما ذنبك إذن؟ ده طبعا ده شغل الجبرية والعياذ بالله، ضلال مبين، بل من أشد الضلال ومن أعمق الضلال، إذ لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الأمرين القدر والشرع. القدر خالق كل شيء، خالق عملك، والشرع أنه بعملك وكسبك واختيارك، واختيارك 100%، كله بعملك سبحانه وتعالى عز وجل. اجمع بين الأمرين، لا يقوى على ذلك إلا الله. الكمبيوتر بيشتغل ويؤدي برامج عالية وحسابات وتصميمات عجب، لكنه آلة ما عندوش مشيئة، لا يستطيع أن يقول لك لا مش عامل لك حاجة النهاردة، أقول لك خلاص يا عم هعملها لك يا عم، ما يقدرش. ده الكمبيوتر ده صنع هلفيت، صنع بشر بتوع إسهال وإمساك، إنما أنت بقى صنع الله الذي خلق كل شيء وأتقن كل شيء. تبقى فقير وما حتاكش حاجة، ولما تقوي عندك مشيئة تقول بمزاج هعمل دي، لا مش عامل مشيئة، هي دي المشيئة، هي دي القضية. لابد أن تفرق، لما الشيطان يلبس عليك يشبهك بالآلة تقول ذنبه الكافر ده ولا ذنبه القاضي، خربنا الذي خلق العمل. يا مغفل يا جاهل انتبه، تلك قدرة الله عز وجل في الجمع بين. ولذلك في سورة الشمس السورة العجب كلها في هذه القضية، كلها 11 قسم يقسم الله عز وجل، منها 3 بنفسه والسماء وما بناه وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواه، يقسم الله بذلك. ليه؟ عشان يجعل لك المشيئة فألهمها، يبقى خلق فيها فجورا وتقوى، يبقى في حجة الجبرية، لا فجورها هي وتقواها هي. كيف ألهمها وكيف هو فجورها وهو تقواها؟ كيف؟ قدرة الملك عز وجل، لا يعجزه شيء أبدا، لا يستطيعها إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل. فألهمها فجورها هي، بعملها هي، وتقواها هي، وأقصى مع ذلك فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مال إيه؟ قضية عجب. تقوم أنت تيجي بقى عايز توجه العيب واللوم إلى ده، حميد يا أخي، والحميد ما لا يعاب ولا يذم في حال أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل، محمود على كل شيء، له الحمد إذا قال، وله الحمد إذا فعل، وله الحمد إذا قضى، وله الحمد إذا خلق، وله الحمد إذا عذب. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، حتى لو عذب الملائكة، لأنه لا يظلم مثقال ذرة. فما يصدر عن ربك من العذاب لا يمكن أن يكون ظلما إذ هو الحميد عز وجل، ما من شيء إلا ويحمد عليه. كونه قدر أن تضرب غزة على هذا النحو بحمده بعدله بابتلائه بإكرامه لمن اتخذهم شهداء منهم، وهكذا هو الحميد يحمد على ما في سوريا، كيف صبروا على هذا الطاغوت وعلى أبي من قبل طيلة هذه السنين حتى محى صلتهم بالإسلام تماما إلا ما رحم الله عز وجل. والطاغيت استغلوا المرجئة والعلماء المجرمين العتاة الذين يعملون لذاتهم ويدعون الناس إلى أنفسهم ليس إلى الله عز وجل. منهم من قال سقوط بشار يعني سقوط الإسلام، هذا هو بشار. عرفت من هو بشار؟ يجب أن يرد الناس إلى هذا المجرم الذي قال هذا الكلام وأنامهم واستنامهم وثبتهم عن مواجهة هؤلاء الطواغيت طيلة هذه السنين. بوطي، حسون، مجرمون، كلاب، برغم أنهم يأخذون من القرآن ويأخذون من الحديث لكنهم بالعقائد الباطلة بالإرجاء الملعون فعلوا ما فعلوا. هم الذين نوموا الشعب السوري، هم الذين ثبطوا الهمم، وهم الذين فشلوهم والعياذ بالله. الآن هم في توبة، لن يموت أحدهم إلا بقدره، لن ينال أحدهم شهادة إلا بإذنه، لن يذبح طفل إلا بقدره من قبل أن تخلق الأرض. ومعلوم أن هؤلاء الأطفال أبناء فلان وفلان وفلان وفلانة ستكون نهايتهم كذا كذا كذا كذا، ويذهبون من هنا إلى من هنا إلى الجنات. الولدان المخلدون هذا قدر الله يحمد عليه، لا يذم عليه أبدا. لا يستهوينكم الشيطان، قالوا ربنا فين؟ وهذا الذي يحدث، ده يحمد عليه ربنا عز وجل. نعود فنقول الحجة قائمة على جميع الخلق، قل الحمد لله، لكن هم أشباه الحبير، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه الآية لله ما في السماوات والأرض. الملك عموم الملك، عموم الملك يعني ملك الأشياء وأحوال الأشياء. في سيدة آية القرآن له ما في السماوات وما في الأرض، ما هنا معنى الأشياء وأحوالها. أنت ملك لله، عندما تكون مهتديا فهدايتك ملك لله، عندما تكون ضالا فضلالك أيضا ملك لله. يملك القلوب، يملك الأرزاق، يملك الأعمار، يملك السعادة، يملك الشقاء، يملك الأرض، يملك كل شيء في السماوات. لله ما في السماوات والأرض، ده عموم الملك لله عز وجل. إن الله هو الغني الحميد. لماذا يستعملنا؟ لماذا يأمرنا بطاعته؟ لماذا يأمرنا بعبادته؟ هل يحتاج إلى عبادتنا؟ كلا وألف كلا، بل هو الغني، بل هو الغني. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله سنوضح هذه الأسماء بالتفصيل، لم أتمكن اليوم. الغني الحميد، وهذا الاقتران جاء 10 مرات في كتاب الله عز وجل. الغني الحميد سبق مرة في سورة لقمان، ومن كفر فإن الله غني حميد. الغنى أصله الكفاية وصوت، حتى في اللغة غنية هذه المادة دي أصلها الكفاية والصوت، أصل الآخر الكفاية، يعني مش محتاج أبدا، ده يبقى غني. أو الغناء اللي هو الصوت والأغاني، الغناء. فالأصل الأول الذي نأخذه الكفاية، يبقى واحد غني يعني مش محتاج حاجة أبدا. لكن هنا لما جمع الله بين الملك وبين الغنى والحمد، له الملك وله الحمد، قال إن الله هو الغني الحميد. هو ده اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل يعني اختصاص الغنى والحمد بالله. ما في غنى ولا حمد إلا له هو بس. إن الله هو الغني الحميد، قال تعالى عز وجل. يبقى ضمير الفصل ده مفاده أن الغنى والحمد يختص بالله. كل شيء فقير بالذات إلى الله. دايما أقول فقير بالذات معناه إيه والناس لا يحفظون. فقير بالذات يعني لا يكون إلا فقيرا. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد، غني بالذات. يعني غني بالذات لا يكون إلا غنيا. مش هيأتي ظرف أو حال أو زمن وربنا يبقاش غني، حاشا لله. لا يكون إلا غنيا، ده مع غني بالذات. يقابله المخلوق فقير بالذات، لا يكون إلا فقيرا. دعك من عرض الدنيا هذا، فدي أشياء ظاهرة للابتلاء. وإنما الإنسان فقير بالذات، أما الغني بالذات فهو الله عز وجل. لما قارن به الحميد؟ أقول هذا باختصار، والتفصيل في السورة المقبل بإذن الله. لما قارنه بالحميد؟ في سورة الزمر يقول ربنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم. انظر بقى التعليق ده، ولا يرضى لعباده الكفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، خلاص. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، لا يحتاج إلى جهادك، ولا يحتاج إلى إيمانك، ولا يحتاج إلى هدايتك، لأنه غني بالذات. أمال إيه الموضوع بقى في الرسالات؟ لماذا أمرنا بالإيمان؟ لماذا أمرنا بالعبادة؟ لماذا أمرنا بالمجاهدة؟ كل ذلك لأنه الحميد عز وجل يحمد على ذلك. إذ يأمرك بما ينعمك به في مقعد صدق في جواره وحده عز وجل يوم الدين عند مليك مقتدر. يبقى هو يحمد على ذلك ولا لا يحمد؟ يحمد على ذلك. كونه أمرك بالقتال، كونه أمرك بالإنفاق، كونه أمرك بالصبر، كل ذلك فضل منه عليك، لأنه يأجرك عليه أجرا عظيما. يأجرك ويتخذ منكم شهداء، كل ذلك فضل الله عليكم. ولذلك يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الخطر بقى إضافة الحميد إليه، فقال ولا يرضى لعباده الكفر. مش من عباده، لا يرضى من عباده الكفر. دي هذه عايزة تتقال في القرآن؟ حاشا لله، هذه تتقال. هذا الصغير يعرفها قبل الكبير. إنما لا يرضى لي بالله لعباده الكفر، يعني ما يرضى لكش البهدلة، ما يرضى لكش العذاب الغليظ، ما يرضى لكش العذاب المهين، ما يرضى. ده بيفرح أعظم الفرح، فرح أعظم فرح صار في الدنيا، فرح الله بعودة عبده إليه حين يتوب إليه، أعظم وأشد من أعظم فرح يتصور في الدنيا كما تعلمون الحديث. يبقى يفرح بتوبة عبده، هو ما يرضلكش أنت البهدلة. ولا يرضى لعباده الكفر، أهو ده بقى تفقه به سر الإقران بين الغني والحميد. غني عنك وعن إيمانك وعن هدايتك وعن مجاهدتك، مال إيه؟ غني عن كل هذا. الله مال بيعمل كده ليه؟ لأنه حميد زي كما قلت، لأنه لا يرضى لعباده الكفر، ما يرضلكش البهدلة، وإن تشكروا مش يرضاه منكم، يرضاه لكم. لكم، شفت الآيات واضحة ازاي؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن تشكروا يرضاه لكم. سبحانه وتعالى وعز وجل أداء الغني الحميد، وجمع بين هذين الاسمين، واختص الغنى والحمد به وحده، وجمعناه وبين الإيه؟ وبين الملك، كما ورد في آيات لقمان وفي آيات الحج وفي آيات أخرى كما في آيات النساء. والله ما في السماوات ولا في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والآيات بقى العشرة في اللي بتختم وتذيل بهذين الاسمين العظيمين بين الغنى والحمد. الله لا يحتاج إلى أموالك، لا يحتاج إلى دمائك، ولكن يناله التقوى منكم. هو ما بيحتاجهاش، ده بيرضاه لك أنت، وإن تشكروا يرضاه لكم مش منكم، يرضاه لكم. أنت اللي هتستفيد، الفايدة لك أنت. يمن الله عليك سبحانه وتعالى وعز وجل. عباد الله، سؤال يطرح نفسه على الناس، هذا السؤال: ما سر هذه الأقدار؟ ما من مكان في الأرض إلا وبه مسلم يضرب ويطرد ويهان أو يذبح ويشرد أطفاله ونساؤه ويعتدى على عرضه وعلى نسائه وبناته. ما من مكان في الأرض إلا تجد هذا، حتى في بلاد المسلمين، يعني حتى في البلاد التي فيها الإسلام نحن نهاجم ليل نهار، والإسلام يهاجم ليل نهار، والشريعة تهاجم ليل. ما هذا الواقع المزري جدا؟ ثم ما هذا الواقع الذي قدره الله وكله بقدر الله عز وجل؟ المسلمون يضربون ويذلون ويهانون في كل مكان. السؤال هنا: لما قدر الله ذلك؟ لما قدر الله ذلك؟ الإنسان الغافل مش عارف الإجابة، والإجابة انظر إلى شرع الله تأتيك الإجابة. الكارثة الكبرى، أعظم معصية، أعظم كفر، أعظم الشرك، أن تهدر شرائع الله عز وجل. يتقال للملك لا. ولقد علمتم أن إبليس عليه لعائن الله قال مرة واحدة لا للملك فلعن وخلد في عذاب الجحيم، وتعرفون القصة، لأنه قال لا مرة واحدة. فكيف يقال شريعة الملك جملة وتفصيلا لا؟ كيف تهدر وتغيب على هذا النحو؟ انت راجع تقول ربنا بيقدر ده ليه؟ ما انتش عارف انت عملت ايه مع ربنا؟ ما انتش عارفين المسلمين بيعملوا ايه مع ربنا؟ شريعته كما قد علمت ولادة متعسرة، يعني جميع الحيل وجميع التصرفات لكي نطمع أن تعود إلينا شريعة الله ونحن في بلاد المسلمين، ويحكمنا الآن رجل مسلم. لكن انظر إلى الطواغيت البائدة، كيف زرعوا الكفر والشرك والفسوق والعصيان في الناس فأصبحوا يحاربون الشرائع. كيف خرجت الملايين لتؤيد وتوالي وتنتخب رجلا قال للشريعة ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت، اللي هو شفيق يا راجل ده، يوم الملايين تنتخبه؟ مسلمين دول؟ لا، فهم اللي بيصلي وبيحج كل سنة، أنت طيب، أنت مش مسلم أصلا. لما واليته ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يوم يبصون لي بقى إن أنا مكفرات وعندي جرأة كبيرة، أقول له يا جاهل يا من في صدرك حرج مما أنزل الله. هذا الذي أقوله أنزله الله عز وجل. وارجع إلى خطبة العيد ستجد حكايات الإجماع وستجد الآيات. أنا هنلعب تغيب شرائع الملك دي، فيش فيها كلام. كله من ده بقى، العقوبات ليلا ونهارا. ومن وجه آخر اللي بيثبت ويصبر ويلقى الشهادة طوبى له عند الله عز وجل. يقول لك زعيم كتائب القتال هناك في غزة أخذ نصيبه ونال الشهادة، أسأل الله أن يتقبلها. ده خلاص، ده فضل من الله عليك. لكن خلاص وقعنا احنا، أكم ممن كانوا قبله وكانوا أعلى وأقدر منه وأقوى منه. والله هو الذي يحارب، الله هو الذي يقاتل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلكم. لأن المصيبة الكبرى في تغييب شرائع الملك، الشريعة يا عباد الله هي العاصم للمسلمين من كل ما يحدث الآن. إن تنصروا الله ينصركم. هل نصر المسلمون ربهم حتى ينصرهم؟ بل خلق أمريكا وخلق لها هذه القوة لتؤدب المسلمين، لتذل المسلمين، لتهين المسلمين، لأنهم أهانوا شرع ربهم. لأن أصحاب النعمة تركوا شريعة الملك تهدر وتغيب وتنحى على هذا الوضع الذي تعرفون. ولدنا جميعا والشريعة مغيبة ومنحى ولا أحد ينتبه. نقول الخروج من أجل الشريعة فلا تجد إلا القليل. المفروض خروج من أجل الشريعة دي، لو الناس عارفين يعني إيه الشريعة ويعني إيه غياب الشريعة، يعني الكل يقف، فيش حد ينام أبدا، يشهد الله أنه خرج طلبا للشريعة وتأييدا للشريعة. فيبقى البشاعة اللي تجدوها في الخلق عد إلى شريعة الله، أين هي؟ ليست مطبقة، يبقى جزاء وفاقة. تريد أن ينصرك الله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعود هائلة من الله عز وجل. يبقى البشاعة التي تحدث، وخصوصا نحن في الهجرة بمناسبة الهجرة، والهجرة من هجر ما نهى الله عنه، والهجرة لها دروس عظيمة. ما أحوجنا أن نهاجر إلى الله؟ تيجي تكلم المسلمين اللي بيصلوا يقول لك لا ما تكلميش في الشريعة. ليه؟ أنا عايز أكل، عايز أكل، هو عايز أكل العيش الرغيف بشلن وميسور وسهل خالص. يعني شوف زمان كانوا مش بياكلوا ايه بقى؟ الجلد بيدور عليه في التراب عشان ينضفه وياكله، يسلقه في ماء وياكله. والإهالة بشعة في الحلق، إهالة سنخة يعني زنخة، شوية دين مزنخين مع شوية دين مش عارف عليهم بعض الأكل. وده الأكل في غزوة الأحزاب ومعهم مين؟ سيد البشر، سيد الأولين والآخرين. حصل لهم ده كله وقالوا الشريعة، ما اشترطوش على ربنا، ما قالوش يعلفنا الأول عشان نشوف شرعك بعد كده. مسلمين ايه دول يا أخوي؟ أها، هو ده بقى الإجابة، جزاء وفاقا، الضرب والعذاب والإهانة. ويخلق الله قوة في الشرق وقوة في الغرب، والمسلمون في الصفر وتحت النعال. لماذا؟ لأنهم استهانوا بشريعة ربهم. ومن جملة الشر بقى أن خلق الله دعاة مناسبين جدا للمسلمين، دعاة مناسبين. عندما يخرج مثلي من ينبه الناس، من ينبه الناس إلى هذه الحقيقة المرة في مسألة الكفر بحكايات الإجماع بالنصوص، يوم يخرج من المشايخ من يتصدى لنا ويصفنا بالتكفير وبالجرأة. فبينت حقيقتهم أن في صدورهم حرجا مما أنزل الله عز وجل، والسبب هو الإرجاء. الإرجاء بضم الهمزة ليه؟ لأن مندوب جريدة اليوم السابع إياها كان يحضر صلاة العيد، وطبعا هو إيه يعني الحصيرة اللي تحته تفقه أكثر منهم، فقال وأعاد الشيخ الأمور إلى الإرجاع، يعني حاجة ترجع فعلا. مش عارف يعني إرجاء ولا إرجاء، يقول لك الإرجاع تصحيف، أبدا مش تصحيف، دي سبع مرات الإرجاع الإرجاع، بقول الإرجاء الإرجاء. إيه الإرجاء ده؟ الإرجاء المعاصر اللي على شيوخ تعرفهم ولهم أعمال ولهم زعمات ومحترمون، لكن شوف المرض بيجي إزاي، وفضل الله علينا عظيم والله العظيم. المرض جالهم منين؟ يشترط الاستحلال ليكفر الكافر كل الأقوال الكفرية وكل الأفعال الكفرية، ما تتنزلش على الناس عنده أبدا إلا ما يستحل. هو ده الإرجاء المعاصر. إذا ما حدش هيكفر أبدا، هيكفر إزاي يا عم؟ ولو شوف مستحيل، أنا هعرف مستحيل منين؟ ده لازم قلبه، أنا هدخل داخل قلبه هعرف إنه يقول ده مستحيل ولا لا. هذا الإرجاء المعاصر، لن يكفر أحد إذن أبدا. يبقى الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية ادوها إيه؟ غزلوها زي اللي بيغزل المحاور بالكرة، خلاص هربوا منها. هذا هو الإرجاء المعاصر. فجعل في صدورهم حرجا مما أنزل الله عز وجل. يقول الله من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر. لا لا لا لا، لازم يكون مستحيل. المستحيل ده للمعصية يا عباد الله، المستحيل للمعصية، المستحيل للزنا، المستحيل للسرقة، المستحيل للغيبة، المستحيل للذنب المعلوم من الدين بالضرورة، هو ده اللي كافر. كفر بالاستحلال، يحول المعصية إلى كفر. إنما أفعال كفرية أنزل الله أنها أفعال كفرية وأن مرتكبها كافر ما لم يعذر، وأفعال وأقوال كفرية، من اللي يخليها ما هيش كفرية؟ راح هو جايب الاستحلال اللي بيخش على المعاصي خليها كفر، راح مدخله على الأفعال الكفرية خليها إيه؟ ما هيش كفر. انظر، انظر إلى بشاعة ما نحن فيه. يبقى نستمر في البيان وفي الدعوة إلى الله، ولا نذم ربنا أبدا، ولا نذم الله أبدا. لما ضربنا في النكسة أيام الطاغوت عبد الناصر، وكانت يعني مؤثرة جدا في جميع الناس وفينا قبل الناس، واحد من الجهلاء عنده عاطفة دينية، فجاء وبعد عبد الناصر بقى ما قال الكلمتين بتوعه، جاء يقول لي أنا تيالي كده إن ربنا نايم، وده بيصلي وبيصوم وعنده عاطفة دينية كبيرة، أعرفه يعني نشأ معي في الدنيا، أعرفه كويس. يعني هشوف الناس والغفلة بتاعت الناس مش دريانين الطاغوت بيعملوا إيه، ولا المسلمين عملوا إيه مع شرع ربهم عز وجل، مش في بالهم خالص. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين من باب الوسيلة إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا تنسوا إخوانكم الفقراء، ولا تنسوا أهل سوريا، ولا تنسوا جيرانكم المساكين الذين لا يطلبون ولا يسألون الناس إلحافا، ولا يبقى محتاج جدا، يدوب يعرض بحاله، إن فهمت فهم، ما فهمتش يسيبك ويمشي وكأنه أغنى منك. هؤلاء أنت مطالب أن تبحث عنهم، هؤلاء هم المساكين. يا عباد الله، اشتروا أنفسكم من النار ولو بشق تمرة، بأي صدقة، ما تبخلش. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني بالذات، وأنتم فقراء إليه بالذات. وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنفقوا يا عباد الله، ينفق عليكم ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، علمنا أنك على كل شيء قدير، علمنا أنك على كل شيء وكيل، علمنا أنك على كل شيء مقيت، آمنا بأنك على كل شيء حفيظ، آمنا بأنك على كل شيء حسيب، آمنا بأن كل ما يحدث في سوريا إنما هو بقدرك، وكل ما يحدث في أركان إنما هو بقدرك، وكل ما حدث ويحدث في العراق إنما هو بقدرك، وكل ما حدث ويحدث في فلسطين وفي غزة إنما هو بقدرك، كله تحت السيطرة، كله تحت الهيمنة. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. يا رب العالمين، يا ذا الجبروت والاقتدار، يا ذا الطول والإنعام، يا رب السماوات والأرضين، ادفع كيد اليهود في نحورهم. اللهم أذن بأن تعطينا أكتافهم، اللهم أذن بأن تنفذ شريعتك فينا حتى نجاهد في سبيلك، اللهم أعنا بأن تجعل شريعتك هي الحاكمة. إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود. يا رب القوى والقدر، وقدر لنا الجهاد أمام اليهود. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، لقد امتلأوا سماء غزة وسماء إخواننا، وهذا لا يرضيك يا رب، فنعتذر إليك من كل سفيه مجرم يعترض على عودة شرع الله، نعتذر إليك من كفر الكافرين الذين خاصموا شريعتك. يا رب القوى والقدر، يا ذا الجلال والإكرام، أنزل على اليهود بأسك الشديد، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أذلهم كل الذل، ومن شايعهم ومن أعانهم من دول الكفر وبلاد الكفر، ومن الطواغيت في بلادنا وخارج بلادنا. اللهم عليك بكل هؤلاء، اللهم عليك بالشيعة الإيرانيين الكفرة الفجرة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، سلط بعضهم على بعض، واجعل بأسهم بينهم شديدة، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك ببشار وجنوده وملئه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أخزيه كما أخزيت من علي والقذافة مبارك، بل اشدد عليه وطأتك. اللهم اجد وطأتك عليه وعلى جنوده، اللهم اجد وطأتك عليه وعلى جنوده، اللهم اجد وطأتك عليه وعلى جنوده. ارحم ضعفنا وذلنا، اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، انصر إخواننا المحاربين والمقاتلين في هذه البلاد، انصرهم نصرا مؤزرا، انصر إخواننا في غزة وأسقط بأيديهم طائرات اليهود، انصر إخواننا في سوريا، سدد قذائفهم، سدد رميهم وصوب قذائفهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم. أمدهم بمددك العظيم، أغنهم عمن سواك، أغنهم عمن سواك، لا تجعل لهم حاجة في من سواك. يا رب القوى والقدر، يا غني يا حميد، يا رب العالمين، ارحم نساءهم وارحم أطفالهم. يا رب القوى والقدر، بيدك كل شيء، بيدك كل شيء. اللهم يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، كل ذلك بقدرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.